ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عبده بلا مشقة جزافا ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك الدابة في ليل مظلم ولا يصوم أحد على صوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسمي الثمن ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت فسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البر ولا ينتقد الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره، ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه، والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر، ولا ضمان على صاحب الحمام، ولا ضمان على صاحب السفينة، ولا كراء له إلا على البلاغ، ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا، وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد، ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح، والقراض جائز بالدنانير والدراهم، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض، ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن، وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال، وإنما يكتسي في السفر البعيد ولا يقتسمان الربح حتى يمض رأس المال. والمساقات جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء، والعمل كله على المساقات، ولا يشترط عليه عملا، ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقات، ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة، إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة، وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها. والتذكير على العامل، وتنقية مناقع الشجر، وإصلاح مسقط الماء من الغرب، وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل، ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها، فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل، ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير، ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله، وإن كان البياض كثيرا لم يجز، وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقات النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع، إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة، إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما، كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر، أو العمل بينهما واكتري الأرض أو كانت بينهما. أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه. أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه. والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز. ولو كان اكتري الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك، ولا ينقض في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى. ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن، وما نقص عن الثلث فمن المبتاع، ولا جائحة في الزرع، ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار، وتوضع جائحة البقول وإن قلت، وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث. ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت. ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخصرها. إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه، إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجزاز إن كان فيها خمسة أوسق فأقل، ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض.